الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، هنالك معاملة منتشرة الآن، ألا وهي يقول شخص: أعطوني مبلغا معينا أشغله لكم وأعطيكم نهاية كل شهر مبلغا وقدره كذا، ومتى أردت. بعض الأحيان يقول لبعضهم: خسرت ولا عندي لكم شيء، ما حكم هذه المعاملة؟ الحمد لله، هذه نوع من أنواع الشركات يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى شركة المضاربة، وهي أن يكون الجهد والعمل من طرف والمال من طرف آخر، فأنتم لا تجتهدون في العمل وإنما تدفعون المال، وهو لا يجتهد في دفع المال وإنما يكدح في العمل، فهذه شركة مبنية على أن يدفع رأس المال الطرف ويكون العمل والجهد وتثمير هذا المال والمتاجرة فيه على الطرف الآخر، فهذه تصنيفها شرعا يسمى بشركة المضاربة، تدخل تحت شركة المضاربة. وقد اشترط العلماء رحمهم الله تعالى في شركة المضاربة تحديد مال العامل ورب المال من الربح، فلا بد أن يحدد مال رب المال من الربح ومال العامل فيها من الربح. واشترط العلماء رحمهم الله تعالى هذا في الربح أن يكون معينا مشاعا، معينا أي بالأجزاء: ثلث، نصف، ربع. مشاعا أي غير محدد بمبلغ معين، فلا يجوز أن يقول: أعطوني مالكم وأعطيكم كل شهر 300 ريال، هذا لا يجوز، وإنما يقول: وأعطيكم ربع الربح، ثلث الربح، حتى لا يظلم نفسه ولا يظلم إخوانه. لماذا لا يظلم نفسه؟ لأنه ربما في شهر من الشهور أو في سنة من السنوات لا يقدر الله عز وجل تثمير المال التثمير المطلوب، فيكون مقدار ربحهم أكثر من الربح كله، فيتكلف أن يستدين حتى يسدد أرباحه، فهذا فيه ظلم عليه. ولماذا يكون عدلا لهم؟ لأنه ربما يكون العامل قد ربح أضعاف أضعاف أضعاف ما قرره لهم من الربح، فيكون أغلب الربح في جيبه ونتاف الربح في جيوبهم. فحتى يتحقق العدل بين رب المال والمضارب لابد أن يكون معينا، لابد أن يكون النصيب من الربح معينا وأن يكون مشاعا، كأن تفتح بقالة مثلا وتعطيها أحدا يديرها، هذه مضاربة، وتقول له: كل شهر لي ثلث الربح ولك ثلثه، فحينئذ حتى لو لم تربح البقالة إلا 3 ريالات فلك ريالان وله ريال، فهذا من باب العدل والإنصاف. والمتقرر عند العلماء أن العقود مبناها على العدل والإنصاف ومراعاة مصلحة الطرفين، فحتى لا يقع ظلم لا عليك ولا عليهم لا يجوز التحديد بالمبلغ التقديري، لا، وإنما يكون الربح كل واحد منكم مشاعا معلوما، مشاعا معلوما، فتصح هذه المعاملة. طيب، ما الحكم لو حصل في المضاربة خسارة؟ الجواب: ننظر إلى سبب التلف والخسارة. إذا كانت بتفريط من العامل فإنه يضمن، لأنه وإن كان أمينا، إلا أن المتقرر عند العلماء أن الأمين لا يضمن تلف العين إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا كان التلف، أي تلف هذا المال وخسارة هذه التجارة، حصلت بتفريط من العامل فإنه يضمن جميع رأس المال، وأما إذا حصلت بلا تفريط من العامل فلا ضمان عليه، لأن الأمين لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط، والله أعلم.